أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الراشدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي حمزة البغدادي مسؤول الهيئة الشرعية لتنظيم القاعدة في بلاد الراشدين، والكلمة بعنوان الانتخابات سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها المسلمون، يقول ربكم جل ذكره: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالانتخابات هي سبيل المجرمين الذي يجب الحذر منه والبراءة من فعله وفاعله، لأنه سبيل يتنافى مع سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله تعالى باتباعه وهدد من يخالفه بالعذاب الأليم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والانتخابات هي تحاكم إلى شريعة الطاغوت. إن الانتخابات هي إيمان بالطاغوت وكفر بالله تعالى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والانتخابات هي السبيل الكفري لإعلان الكفر البواح والشرك الصراح. فعلى هذا الأساس فإن الديمقراطية هي في الحقيقة إعلان تمرد على سلطان الله لتعطي السلطان كله للإنسان ليصنع نظام حياته وقوانينه بنفسه دون أي قيود، حيث أن القانون عند هؤلاء هو التعبير عن إدارة الأمة. وقد نص الدستور العراقي الجديد على أن الشعب هو السلطة العليا في التشريع ولا سلطة أعلى منه. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والانتخابات التشريعية هي اتخاذ آلهة من البشر أربابا من دون الله تعالى. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والانتخابات دعوة صريحة إلى منازعة الله في التشريع وتنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على تولي البرلمان سلطة التشريع وهذا يجعل النواب شركاء مع الله في ربوبيته قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم والانتخابات هي دين أمريكا الصليبية إن أمريكا تحرص كل الحرص على تثبيت نواب لها في البرلمان العراقي لتمرير الحكم بغير ما أنزل الله تعالى والإتيان بالأشخاص الذين يخدمون مصالحها فهي من يشرف على إتمام العملية وهي من تكفل بمصارفها وهي من يروج لها وإنما تريد من وراء ذلك صرف المسلمين عن جهادهم العظيم الذي أعزهم الله تعالى به وحطم به جماجم الكفر وأهان رؤوس الردة جاءت مشروعها الديمقراطي لتقول للأمة لما الجهاد ولما المشقة والعناء ها هو صندوق الاقتراع الذي أشرف عليه بنفسي يحكم بيننا وأعدكم أني سأنزل على رغباتكم وأحقق أحلامكم ولا بديل لذلك إلا السيف الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد بدا ولله الحمد عوار أمريكا أمام العالم أجمع فها هي قد اشتد نزيفها وعظم نحيبها فلم تغن دولة ابن العلقمي عنها شيئا بعد أن عاينوا بأم أعينهم بطولات أحفاد عمر الفاروق وخالد والقعقاع والمثنى وقد جدد هؤلاء الأبطال من المهاجرين والأنصار في بلاد الرافدين مآثر أجدادهم من السلف الصالح في الثبات والإقدام وحب الشهادة في سبيل الله وحاديهم في ذلك ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ أبارك على أوصال شلو ممزعي وقد انطلقت ألوية الحق وكتائب الاستشهاديين لتشري نفسها ابتغاء مرضات الله ولتقوم إلى جنة عرضها السماوات والأرض لتدك معاقر الصليبيين الأمريكان وربائبهم من الروافض الحاقدين أحفاد ابن العلقمي، فجعلت تلك العساكر الجهادية الجنة نصب عينيها وزهدت في هذه الدنيا نحسبها والله حسيبها، وهي تمتثل قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الانتخابات سبيل المجرمين. الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب، فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب، وأنار به قلوب أولي الألباب، وجعله صراطا مستقيما لكل أواب، وفاضحا لكل مشرع مرتاب، ومفندا لكل شريك كذاب. والصلاة والسلام على من فتح الله به لنيل مآرب الدارين الباب، وأغلق بطاعته والعمل بسنته دون الشر جميع الأبواب. فصلى الله على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحابته الأطياب الذين حملوا لواء الحق والصواب، وحطموا بجهادهم وإخلاصهم قياصرة الأحزاب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحساب. أما بعد، فإن الحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشريعة من خالقها وبارئها لتحقيق العبودية لله وإفراده بالحكم دون سواه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يكون ذلك الاهتداء إلا بالقرآن العظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد جاء زيف من الباطل بريادة شياطين الإنس والجن يقدمون أهواءهم على شريعة الرحمن، وقد أوتوا من الجهل مركبا ومن العزة مسلبا، فجعلوا من ذلك الهوى دينا ومن تلك الأساطير نواميس، وهم يفترون على الله الأكاذيب. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم بعد أن جعله على شريعة من الأمر واضحة جلية. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولن تتمزق النفس البشرية بمثل تمزقها بين منهجين مختلفين ودعوتين متناقضتين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن حقيقة الحرب الجاهلية المعاصرة على أمة الإسلام ودينها العظيم إنما يكمن في تفتيت وحدتها والسيطرة على التشريع والحكم في بلاد المسلمين، وتعطيل ركائز العز والتمكين، وتقويض كلمة الجهاد التي بها إعزاز الأمة وإذلال الكفار. لذلك قام الصليبيون بفرض قوانينهم على المسلمين بقوة الاحتلال المسلح وبقوة الغزو الفكري العقائدي. وقد اقتضت سنة الله تعالى أن جعل الجهاد هادما لكل فتنة وفاضحا لكل نية فاسدة ومحطما لكل مخطط خبيث. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

ولا بد أيها المسلمون، لا بد لكم أن تجعلوا القرآن نصب أعينكم قبل أن تخطو أقدامكم إلى أبواب الانتخابات، وتتذكروا قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وما هذه الانتخابات إلا ثمرة خبيثة من ثمار الديمقراطية، بل هي الفرع الذي ينبثق من أصلها، والفرع له حكم الأصل كما يقول علماء الأصول. ولهذا فإننا نقف على أمور عدة لنضع تلك الفتنة في ميزان الشرع، وليكون المسلم على بينة من أمر دينه. فنقول وبالله تعالى التوفيق: أولا، إن حقيقة الديمقراطية في عرف أهلها هي سيادة الشعب. يقول الدكتور عبد الوهاب الجيالي في كتابه موسوعة السياسة: تقوم كل الأنظمة الديمقراطية على أساس فكري واحد، وهو أن السلطة ترجع إلى الشعب وأنه هو صاحب السيادة، أي أن الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية. انتهى كلامه. وأما تعريف السيادة عند هؤلاء الديمقراطيين، وكما يقول الدكتور عبد الحميد تولي في كتابه أنظمة الحكم في الدول النامية، يقول: الديمقراطية يعبر عنها في الدساتير بمبدأ سيادة الأمة، والسيادة طبقا لتعريفها هي سلطة عليا لا يوجد أعلى منها. انتهى كلامه. فعلى هذا الأساس فإن الديمقراطية هي في الحقيقة إعلان تمرد على سلطان الله لتعطي السلطان كله للإنسان، ليصنع نظام حياته وقوانينه بنفسه دون أي قيود، حيث أن القانون عند هؤلاء هو التعبير عن إدارة الأمة. وقد نص الدستور العراقي الجديد على أن الشعب هو السلطة العليا في التشريع ولا سلطة أعلى منه. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا، إن مناط الحكم على الديمقراطية هو كون السيادة فيها للشعب، بما تعنيه السيادة من كونها سلطة عليا لا تعترف بأعلى منها، فهي تستمد سلطتها من ذاتها دون قيد من شيء، وتفعل ما تشاء وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد لها. وهذه هي صفة الله تعالى، كما قال عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال أيضا: إن الله يحكم ما يريد. وقال أيضا: إن الله يفعل ما يريد. وبهذا إن الديمقراطية تمنح الإنسان الحق المطلق في التشريع، وتجعله إلها مع الله وشريكا في حق التشريع للخلق، وهذا كفر أكبر لا ريب فيه. ونخلص إلى مسألة هامة، وهي أن الإله الجديد في الديمقراطية هو الإنسان، فيشرع ما يراه بهواه غير مقيد بشيء. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا يجعل من الديمقراطية دينا قائما بذاته، السيادة فيه للشعب في مقابل دين الإسلام الذي فيه السيادة لله وحده لا شريك له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: السيد الله تبارك وتعالى. ثالثا، إذا كان الشعب صاحب السيادة في الديمقراطية يمارس سيادته بواسطة نوابه في البرلمان، فإن كلا الفريقين واقع في الكفر، نواب البرلمانات ومن ينتخبونهم من الشعب لهذه المناصب. أما نواب البرلمان فبسبب كفرهم

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والانتخابات كذلك هي صورة الياسق المعاصر، ذلك النظام الذي حكم به جنكيز خان وجمعه من شرائع شتى فصار بمثابة المجالس النيابية والجمعيات الوطنية. ورحم الله ابن كثير حيث يقول في تفسيره عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم التتار به من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله تعالى، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، الانتخابات هي الواقع العملية للتشريع البرلماني والذي يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحله، فالمعروف في ظل الانتخابات منكر والمنكر معروف، والناس من كافة الأديان أمام قانون الانتخابات سواء متساوون. فعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقال إنا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقال بلى، فقال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الإمام الآلوسي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. رابعا، إن الانغماس بالانتخابات مدخل من مداخل الشرك ومدخل من مداخل الشيطان الذي زين طاعة الذين نصبوا أنفسهم شركاء لله تعالى في التشريع. قال تعالى في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فصاروا في الحكم سواء. قال الشنقيطي رحمه الله فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. انتهى كلامه. وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة متواترة أخرى ولا تشرك في حكمه أحدا، فالمعنى في القراءة الأولى أن الله تعالى لا يشرك في حكمه أحدا من الخلق، وأما القراءة الثانية فهي النهي عن الإشراك في الحكم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله بأن المحرمات قسمان، فأحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة في الشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية. ونفي التحريم عما سواها إنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير، حرمه في حال دون حال وليس تحريمه مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تبين ذلك وتيقنا بأن الديمقراطية ووسيلتها من الانتخابات وثمرتها من البرلمانات من الشرك الأكبر، علمنا أن حقيقة الديمقراطية هي اتخاذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وبالتالي فلا مصلحة في الشرك، وكل منفعة تترتب عليه فهي فاسدة غير نافعة، ومصلحتها على فرض وجودها ساقطة شرعا غير معتبرة في الكتاب والسنة. وكما بين شيخ الإسلام فإن الشرك من المحرمات القطعية التي لا تباح لطلب مصلحة كما يتوهم الجهال الذين قال الله تعالى فيهم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. خامسا، إذا تبين ذلك أن الضرورة لا تبيح الانتخابات لأن ذلك ممتنع شرعا، ودليل المنع هو قاعدة التفريق بين الإكراه والضرورة، فالضرورة أجاز الله تعالى فيها فعل المحرم من غير تعد كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ونحوها لدفع الموت عن النفس، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن لم يبح الله تعالى الكفر والشرك من أجل الضرورة، بل إن الشرع لا يبيح التلفظ بالكفر إلا للمكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولم يقل إلا من اضطر، وقد نقل أهل العلم الإجماع على التفريق بين الضرورة والإكراه. وبعد هذا كله أيها المسلمون، فإن هذه الفتنة الانتخابية ما هي إلا دين أمريكي، دين اليهود والنصارى، وهو ما حذرنا من الوقوع فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وتنفق أمريكا الآن ملايين الدولارات للتدخل في كثير من الانتخابات التشريعية على مر التاريخ المعاصر، وذلك من أجل إرساء دعائم فكرها وتخدير الأمم. ومن هذا القبيل تدخلها في الانتخابات الإيطالية عام 1947، وفيها أفضل الرئيس الأمريكي آنذاك ترومان مبدأه الشهير، والذي أنفق له ما يزيد على 70 مليون دولار لإنجاح الحزب الديمقراطي المسيحي وإسقاط الحزب الشيوعي الإيطالي. ولا تزال أمريكا تعد هذا الفعل من مفاخرها، وها هي اليوم جاءت إلى المنطقة حامية للديمقراطية مسوقة إياها على ما يناسب هواها ويخدم مصالحها، وتبذل لذلك أموالا طائلة لإنجاح هذه العملية وإتمام هذا المخطط. إن أمريكا تحرص كل الحرص على تثبيت نواب لها في البرلمان العراقي لتمرير الحكم بغير ما أنزل الله تعالى والإتيان بالأشخاص الذين يخدمون مصالحها، فهي من يشرف على إتمام العملية، وهي من تكفل بمصارفها، وهي من يعوج لها. وإنما تريد من وراء ذلك صرف المسلمين عن جهادهم العظيم الذي أعزهم الله تعالى به، وحطم به جماجم الكفر، وأهان رؤوس الردة. جاءت مشروعها الديمقراطي لتقول للأمة لما الجهاد ولما المشقة والعناء. ها هو صندوق الاقتراع الذي أشرف عليه بنفسي يحكم بيننا، وأعدكم أني سأنزل على رغباتكم وأحقق أحلامكم. صدق ربنا إذ يقول: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ونحن أيها المجاهدون خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالدعوة إلى هدي الأنبياء ومحاربة سبيل الطغاة، فلنتمسك بهذا الطريق ونعض عليه بالنواجذ، ولنصبر على مرارة الغربة، ونحرص على حلاوة العزة الجهادية، نفز ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، وهذا زمان الصبر من لك بالتي قبضا على جمر فتنجو من البلاء. واعلموا أن معسكر الصلبان وأوليائه من الروافض وجمع النفاق إنما يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ويصدوكم عن عزة الجهاد وكرامة التوحيد. وتذكروا أن دين أسوتنا إبراهيم عليه السلام هو الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك والكفران. وقولوا لهم ولانتخاباتهم وبرلماناتهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإن كنتم تخشون على أنفسكم بطش الكفار فاعلموا أن موالاتهم والدخول في طاعتهم لن تنجيكم. وكيف يفلح قوم تخلوا عن مجاهدة من صال عليهم ودخلوا في طاعة من حاد الله ورسوله ووافقوه على نهجه؟ وأنى لقوم الفلاح إذا لم يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: الفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا فكان أهون على الله تعالى من أن ينصب طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام. إياكم أيها المجاهدون أن تتنازلوا عن هذا الجهاد وأن تتنصلوا عن هذه العزة، فقد لمستم لامة الحرب وامتشقتم سيوف الكرامة ونازلتم أعداء الملة والدين، وفتح الله تعالى على أيديكم، وذلك بإذلال رأس الكفر وحامية ورافعة الصليب وحامية اليهود أمريكا. فتقدم أخ الجهاد إلى أبواب الجنان، وتحمل لأجل هذا الدين، واصبر لأجل آلام الأسرى، ونحيب التكالى، كونوا صادقين، لا من المبدلين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ولا تنسونا من صالح الدعاء.